وإنما المرخص في هذا الفرد أو في ذلك الفرد هو حديث رفع ما لا يعلمون، وحيث أن حديث رفع ما لا يعلمون رفع فيه ظاهري، فالنتيجة راح تصير أن الرفع ظاهري بلحاظ كل طرف وليس بواقع. وهذه الشبهة وايد لطيفة، صناعية فنية واقعة، لكن عجبنا عنها بأنه هذا إعمال للدقة والتخيط بين التخيطين، تخيط الجامع والتخيط الفضلية، بلحاظ الدليل اللفظي وهو مما لا يتحمله الفهم العرفي ولا يتم في الأدلة اللفظية، فإنه لا يتحمل العرف أن نقول له هكذا رفع ما اضطر إليه، بمعنى أنك مرخص في الأحد لكن لا في هذا ولا في ذاك، لا في هذا بخصوصه ولا في ذاك، لكن أنت مرخص. هذا ليس أمر ليس عرفيا، فالتفكيك بين التفكيك في الجامع والتفكيك في الفردين تفكيك غير عرفي، ولا يفهم من الدليل هكذا ذكرنا، وعليه فالترخيص واقعي، واذا كان واقعيا فلازمه عدم بقاء العلم الاجمالي. يعني نجيب جواب الحساب فحسب نجيبتنا الان، هذا مضافا إلى إمكان التمسك بوجه ثاني لإثبات عدم منجزية العلم الإجمالي في المقام، وجواز ارتكاب الإناء الآخر. وحاصله إن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا لو كان علما بتكليف واصل إلى مرحلة التنجز ولو بسبب العلم الإجمالي. يعني التنجز كان بسبب العلم الإجمالي، كما لو كان عندنا إناءان أحدهما خمر ولا اضطرار للمكلف في البين، ولا اضطرار للمكلف في البين، إنه في مثل هذه الحالة يعلم المكلف بتوجه اجتنب عن الخمر إليه، ويعلم بأن هذا التكليف منجز بسبب أنه يكفي في تنجز التكليف شنو؟ ها؟ العلم ولو إجمالا ولا يتوقف على من؟ على العلم التفصيلي. وفي مثل ذلك يجب ترك الإناءين، وهذا كله بخلاف مقامنا، فإن المكلف لا يعلم بتوجه تكليف منجز إليه حتى بعد ملاحظة العلم الإجمالي. باعتبار أن كل إناء من الإناءين يجوز له ارتكابه حتى لو كان خمرا واقعا، خلي بين شريطين، بسبب يجوز له ارتكابه بسبب شنو؟ لا مو بسبب الاضطرار، لا بسبب الجهل بكونه خمرا. الإناء الأول معذور في ارتكابه، بسبب الجهل بخمريته، وهكذا الثاني. يعني حتى بعد قال العلم الإجمالي لأنه واحد خمر، لكن ما دام هو مضطر ويجهل، مفروض يجهل الإناء الخمري، فهو معذور في ارتكاب الاول لو اراد، ومعذور في ارتكاب الثاني لو اراد ارتكابه، وعليه فلا يكون علمه علما بتكليف واصل الى مرحلة التنجز، بل هو يعلم بتكليف لا يمكن تنجزه حتى بعد ملاحظة العلم الإجمالي. لا لا لا، يعني طبيعي الصرار والجهد في الحساب يكون الجهد. وعليه فبذل الجهود من قبل المرزى ومن قبله الشيخ الأعظم لإثبات أن حرمة أحدهما باقي جزما، لأن اندفاع الاضطرار يتحقق بارتكاب الفرد الآخر غير المحرم. فلو كان المحرم الإناء الأول، يعني كان الخمر واقعا الإناء الأول، فحرمته واقعا شنو؟ باقية بإمكان دفع الاضطرار بمن؟ بالإناء الثاني. وما دامت الحرمة باقية فالعلم الإجمالي بالتكليف ثابت وغير ذلك. ونحن نقول لهم صحيح الحرمة باقية، ولكنها ليست منجزة لفرض شنو؟ الجهل بكون الإناء الأول خمرا. فهو يسوغ له ارتكاب الأول لو أراد، ويسوغ له ارتكاب الثاني لو أراد. ومعه فالحرمة الواقعية لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى التنجيز بسبب العلم الإجمالي. وما دامت لا يمكن أن ترتقي إلى ذلك فلا يكون العلم بها منجزا لأن العلم الإجمالي يكون منجزا لو كم شبولا لو كان علما بتكليف و واصل الى درجة التنجد ولو بسبب نفس العلم الإجمالي به. وعليه لنا بيانان بإثبات شنو؟ بإثبات شنو؟ عدم منجزية العلم الإجمالي. أحدهما إن الترخيص في أحد الإناءين حيث إنه واقعي وبحديث رفع الاضطرار فلا علم بتوجه التفكير. وثانيهما لو سلمنا أن مستند الترخيص رفع ما لا يعلمون وأن الرفع ظاهري فبالرغم من ذلك لا يكون منجزا من جهة أنه ليس علما بتكليف منجز. إلا أن هذا كله يكون لو قلنا بأن الترخيص يثبت في أحدهما يثبت قبل مد اليد واختيار أحدهما توضيح ذلك إن المكلف إذا كان مضطرا إلى شرب أحد الإناءين الباردين فتارة يقال بأن الترخيص يثبت له واقعا بمجرد ولمجرد الاضطرار وقبل اختيار أحدهما. وبناء على هذا يتم ما ذكرناه سابقا فيقال إن المكلف ما دام مضطرا إلى ارتكاب أحدهما فهو مرخص واقعا في أحدهما ومع الترخيص لا يبقى شنو علم بمن التكليف المناسب. ويتم ما ذكرناه سابقا. وأخرى يقال بأن الترخيص الواقعي في هذا بالخصوص أو في ذاك بالخصوص يثبت بعد الاختيار ومد اليد، فقبل مد اليد لا يكون الإناء الأول شنو مرخصا فيه واقعا. وهكذا بالنسبة للإناء بتقريب، أريد الآن أقرب أنه ماذا الرخصة ما ثابتة قبل مد اليد. بتقريب أن الرخصة الواقعية لو كانت ثابتة لأحدهما بخصوصه فهل هي ثابتة لكليهما معا فهذا مرخص فيه واقعا وذاك مرخص فيه واقعا وهذا باطل. ليش باطل؟ لأنه ترخيص أكثر مما يقتضي شنو الطرف، لأن الطرف يقتضي الترخيص في أحدهما وليس في كليهما، أو يكون الترخيص هذا إذا كان الرخصة ثابتة لكليهما، أو يكون ثابتة لهذا بخصوصي دون ذا، أو بالعكس. وهذا ترجيح لا يقتضيه حديث رفع الصلاة، فإنه ليس له صداقة مع هذا لخصوصه دون ذاك أو لذاك دون صداقة ومعنى. فلئن كان يقتضي الترخيص الواقعي فهو يقتضيه لكليهما معا، وهذا غير نفسي كما قلنا، فيتعين أن يكون الترخيص للأحد الجانب دون هذا بالخصوص أو ذاك بالخصوص. ومع كونه مقتضيا للترخيص في الجامع لا في كل فرد بخصوصه فيدخل المورد تحت العلم الإجمالي الدائر بين الفرد القصير والطويل. بين الفرد الطويل والقصير حيث إن المكلف لما علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين وقبل أن يمد يده إلى أحدهما يكون مكلفا يكون مكلفا باجتناب الأول وباجتناب الثاني. ويكون عالما بتوجه اجتنب إما لهذا أو لذا. فإذا أراد أن يمد يده يتكون لديه شنو قبل ما تدري يده، يتكون لديه قبل ما تدري يده علم بما بتوجه اجتنب إما للإناء الأول في فترة قصيرة، إما للإناء الأول الذي يريد مد يده الذي يريد مد يده إما لفترة قصيرة وهي فترة ما قبل مد اليد، يعني ما قبل اختياره، أو بتوجه اجتنب علما إلى الفرد الثاني على طول الخاص. ويكون المقام أشبه بالإضطرار إلى فرد معين معين ليس اشتباه الطارئ بعد علم الإجمال، حيث تقدم أن المناسبة هو وجوب ترك الثاني غير المضطر إليه. لوجهين قلنا يجب ترك، لنكتتين لبيانه، واحد المشهور وواحد احنا بدر، لوجهين: احدهما دخول المورد تحت العلم الاجمالي المردد بين القصير والطويل، وكون المورد هاي النقطة الثانية، وثانيتهما النقطة الثانية وجزان كون الشك شكا في سقوط التكليف وليس في حدوثه. وفي المقام يأتي إلى هذين الوجهين، فإن الاختيار الحادث بعد اختيار أحد الإناءين الحادث والحاصل بعد اختيار أحد الإناءين الحاصل والحادث بعد شنو؟ علم الإجمالي. اختيار أحد الإناءين الحاصل بعد العلم الإجمالي هو بمثابة مولانا اضطراب الحاصل بعد العلم الإجمالي. فإن اختيار أحدهما الحاصل بعد العلم الإجمالي هو بمثابة الاضطرار إلى الواحد المعين، إلى الواحد المعين الحاصل بعد العلم الإجمالي. فكما يأتي الوجهان سابقان لإثبات تنجز ترك الثاني، كذلك يأتيان في مقامنا لإثبات ذلك. وعليه فالمسألة أي تنجيز العلم الإجمالي للثاني وعدم ترتبط بيدي ترتبط بمن صارت بكون الموجب للترخيص نفس الاضطرار او هو اختيار احدهما بالفعل؟ فان كان نفس الاضطرار فالمناسب جواز ارتكاب الثاني لما تقدم من الوجه، وان كان اختيار احدهما بالفعل فالمناسب وجوب ترك الثاني لما اشرنا اليه. والمطلب دقيق. اللهم صل على محمد وآل محمد.